الحمد لله والصلاة والسلام على سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد، أحبتي في الله، ومع سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، واليوم بإذن الله جل وعلا وما زلنا مع المخالفات القولية والفعلية في الصلاة، واليوم بإذن الله مع المخالفات القولية والفعلية في الركوع. تكلمنا عن المخالفات في القيام، وتكلمنا عن المخالفات في دعاء الاستفتاح، واليوم بإذن الله جل وعلا نتكلم عن المخالفات القولية والفعلية في الركوع. من أولى المخالفات التي يقع فيها المسلم الخاصة بالركوع، سواء كانت مخالفات قولية أو فعلية، أول مخالفة يقع فيها هي مسابقة الإمام إلى الركوع. مسابقة الإمام إلى الركوع، وهي من المخالفات الشائعة والمنتشرة بين العوام، بين عامة الناس، وبخاصة إذا كان الإمام بطيئا في حركاته، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والمستحب أن يكون شروع المأموم في أفعال الصلاة من الرفع والوضع بعد فراغ الإمام منه، يعني ما تتحركش أي حركة إلا بعد ما الإمام يؤدي هذه الحركة. فالإمام قبل ما يركع وهو لسه بيتحرك للركوع، لو المأموم سبقه وركع قبله، طب انت كده يبقى مين فيكم الإمام؟ مين فيكم اللي بيقوم مين؟ معايا؟ إذا كنت انت بتصلي خلف الإمام بحيث ان انت تاخد ثواب الجماعة، وان انت بتصلي مع الإمام يبقى هو إمامك، فانت تبقى مؤتم به، فأي حركة هو يؤديها انت تؤدي، طالما الحركة دي في الصلاة فانت تؤدي تبعا لي، يعني بعديه، مش معناها ان انت تساويه او تسبقه. فالمستحب ان يكون شروع المأموم في افعال الصلاة من الرفع والوضع بعد فراغ الامام منه، ويكره فعله معه، يكره فعله معه، يعني ما تسويهوش، في قول اكثر اهل العلم. فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد وضع جبهته على الارض ثم نتبعه. يبقى معنى كده ان الامام لما يرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، تبدأ انت ايه؟ تبدأ تتحرك. طيب لما ينزل للسجود مثلا، ما تنزلش الا لما يكون دماغه فين؟ لمست الارض. وده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. اما ينزل يسجد بقى هينزل الارض، انا ابقى شايفه. لما هو بيقول سمع الله لمن حمد وهو لسه ما رفعش نفسه من الركوع. ده الامام قصدك يعني؟ لا، ما هو كده الامام كده يبقى غلطان. ما هو بص، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، دي برضو غلطة للأسف. وانا في سين من الناس، ما فيش داعي لذكر حد، في مرة انا صليت هنا في المسجد هنا، جيت كنت متأخر، فلقيت هو بيصلي امام، انا صليت وراه، فجيت لقيته انه برضو بيخطأ في خطأ ايه، انه بعد ما بيركع خلاص وجسمه انحنى للركوع يقول الله اكبر. طب انت كده، هو اصلا الركوع ده بنقول فيه ايه؟ سبحان ربي العظيم. لا، هو كده قال ايه؟ الله اكبر، وبعدين بدأ يقول سبحان ربي العظيم. يبقى صرف التكبيرة اللي هي المفروض انتقال من حركة لحركة، حطها فين؟ في مكان مش بتاعها. تفهمت قصدي ايه؟ امال ايه الصح؟ ما هو بعض الائمة بيغلط في الغلطة اللي انت بتقولها دي، اللي هي ايه؟ تبص تلاقيه ساجد ودماغه على، يعني خلاص بينزل، هو قاعد دلوقتي مثلا جلسة اللي ما بين السجدتين، فهو قاعد عادي، اول ما دماغه تلمس الارض وخلاص سجد، بدل ما يقول سبحان ربي الاعلى يقوم يقول لك ايه؟ الله اكبر، ويبدا يقول سبحان ربي الاعلى. طب انت كده قلت التكبير ده امتى؟ وانت ساجد. لا، الكلام ده يتقال امتى يا جماعه؟ التكبيرات دي لتنبيه المأموم للانتقال من حركه لحركه، فاهم ازاي؟ فانت بتقول وانت واقف، هتبدا لسه تنحني للركوع، فتقوم قايل الله اكبر، حرف الره يجي وانت خلاص، انت ايه؟ وانت راكع. تقول سمع الله لمن حمده، وانت رافع من الركوع ازاي؟ تكون بتقولها وانت بتترفع، بحيث ان الهاء بتاعت لمن حمده تيجي تكون انت واقف ايه؟ خلاص؟ يعني فهم قصدي؟ يعني اخر الكلمة دايما يجي فين؟ مع الحركة بتاعتك، في اخر الحركة. ده المفروض الامام، عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم حل المشكلة من البداية. قال يا ام الناس مين؟ اي حد؟ لا، يا ام الناس اعلمهم بالقرآن واحفظهم. معلش، طب الامام هيقول ايه؟ هيجي كده اهو، الله اكبر، تمام كدا. ايوه، الره جت مع الركوع كويس كده. ممكن يعني هو يقول الله اكبر قبل ما يكون ركع. لا، هو ما يبص تلاقي المأموم راح بالظبط. ما هي دي الغلطة بقى اللي في الامام، اللي بيعمل ان هو في بعض الائمة بيكبر وبعدين يبدا يركع. طب هو على ما يخلص التكبيره دي بص يلاقي الناس اللي وراه عملوا ايه؟ ركعوا قبل هما يركع. واحد قبل ما يسجد برضه. ما هو الخطا ان ما احنا بنقول الصواب ايه؟ ان هو لما يكون في اثناء الحركه يكون بيقول التكبير. واحد ممكن يقول ليه طب ده هو وهو في القيام بيضطر يقولها واقف وبعدين يركع عشان خاطر الميكروفون، عشان لو في حد ورا بعيد عايز يسمع، او نساء مثلا في مكان تاني او دور تاني في المسجد عشان يسمعوا معايا. نقول لا، نقول يشتري ميكروفون اللي هو بسلك، اللي بيتعلق دوت بمشبك فين؟ في الجلابية او في القميص. بس اتحلت المشكلة. انا ما قلت لكش انت تشتري، احنا بنقول للقائمين على المسجد يعملوا الكلام ده، فهمني؟ هشتري ميكروفون. انا حالة نفسي هو اسألك سؤال، وهو الجامع اللي انت رايحه رايح تصلي فيه امام؟ لا يا ابصر، يعني انت لو رحت وما لقيتش امام مش هتصلي امام؟ طيب هتشتري معاك ميكروفون انت تحطه في صدرك؟ لا، ما عنديش ميكروفون. اعمل ايه بقى؟ هقول لك انا اعمل ايه. تقوم انت بقى مخلي الميكروفون واطي شويه، مش لازم يبقى فوق عند فمك وانت بتتكلم، وانت بتقرا يعني في القيام. تخليه ما بين الركوع وما بين الايه؟ طب ولما اسكت؟ ما انا لما تسجد مش في ميكروفون تاني تحت في الارض؟ يبقى طيب، ما خلاص حل. لا، لان القبله معموله بشكل تجويف. ايه؟ عارف التجويف بتاع القبله ده؟ التجويف ده وظيفته ايه؟ علشان خاطر يجمع الصوت، بحيث ان صوت الامام لما بيقوله، ما انت ما حدش فكر هو ليه القبله بتبقى عامله كده. بص، القبله معموله كده ليه بالشكل دوت؟ الشكل اللي هو المقعر ده، عشان الامام لما يجي يتكلم يقوم الصوت رايح فين؟ يصد في الحيطة اللي هي بتاعت القبلة، فهي شكلها مقعر. تقوم عاملة على تكبير وتوزيع الموجات الصوتية بحيث انها توصل لأبعد مكان في المسجد. فانت لما هتكبر هيتقوم هي رد الموجات الصوتية بعد ما تصد فيها، ترده في الميكروفون، والميكروفون هيقوم نقله. بس حلت النساء يعني يسمعوا ازاي؟ ايه، ما خلاص هيسمعوا من الميكروفون برضه. ولا يجوز للمأموم أن يسبق إمامه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع، لا تسبقوني، يعني ما تركعوش قبلي، ولا بالسجود، ولا بالقيام، ولا بالانصراف، يعني ما تسلمش قبل أنا ما سلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام، إذا إيه؟ إذا رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل الله صورته صورة حمار. وده حديث إيه؟ متفق عليه، في البخاري برقم 691 في كتاب الأذان، ومسلم برقم 427 في كتاب الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه تاني؟ أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله صورته صورة حمار. والظاهر من كلام الإمام أحمد رحمه الله أنه إن سبق إمامه عمدا بطلت صلاته، يعني لو واحد تعمد وقصد أنه يسبق الإمام بتاعه يبقى صلاته ملاه بطل، يبقى يعمل إيه؟ يوم يروح من أول وجديد، يكبر تكبيرة الإحرام ويخش في الصلاة. وثبت ذلك عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، وقد تقدم قول الجمهور انه اساء وصلاته صحيحه. يبقى صلاته، يبقى على قول الجمهور، جمهور العلماء، انه ان دوت عمل ايه في صلاته؟ اساء، لكن صلاته صحيح. لا هيبقى خسر بقى من الثواب كتير. والكلام ده جه في كتاب تمام المنة للعزازي. وفي فتاوى اللجنة الدائمة جاء هذا السؤال، سؤال بيقول: ما حكم مسابقة الإمام، وهل صلاة من سابقه صحيحة؟ ما حكم مسابقة الإمام، واحد سبق الإمام حكمه إيه، ويا ترى صلاته صحيحة ولا إيه موضوعها؟ فكانت الإجابة، إجابة فتاوى اللجنة الدائمة، كانت الإجابة أن مسابقة المأموم لإمامه حرام، بل هي من كبائر الذنوب، بل هي من كبائر الذنوب لما ورد فيها من الوعيد. لأن خلي بالك، هقول لك على حاجة، احنا بنشرح كتاب الكبائر يوم الجمعة مش كده، عايزين نسأل سؤال ونقول: هو يعني ايه كبائر اصلا؟ يعني ايه كبائر؟ يعني انت بتتكبر على شيء يعني؟ لا لا يعني ذنب كبير. ايه ده؟ يعني الذنوب بقى متقسمة في ذنوب كبائر وفي ذنوب ايه؟ صغائر. ايوه، ودي بنصوص القرآن والآيات والأحاديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. طيب نعم، الذنوب ازاي بعدها؟ حتى الكبائر نفسها في منها كبيرة تنقسم، الكبائر تنقسم إلى كبائر وإلى فواحش اللي هي كبيرة الكبائر، فهمني؟ وبرضو العقاب على الكبائر بيترتب وبيختلف العقاب والحساب من كبيرة لكبيرة، زي ما برضو بيختلف الحساب من صغيرة لصغيرة. يعني مثلا واحد كذبة، حد بيسأله مثلا: انت شربت كوباية الماء دي؟ قال له لا. خلاص كده كذب ولا لا؟ وهو كان هو اللي شرب، ده كذب ولا ما كذبش؟ كذب. طب واحد تاني راح كذب كذبة على زوج، راح قتل زوجته، وقع بينهم يعني. طب السؤال دلوقتي، الكذبة دي زي دي؟ لا، الكذبة دي كبيرة لان ترتب عليها شيء اذى اكبر واسم اعظم. اما الكبيرة التانية كانت في حق الشخص في نفسه، اللي هو انه شرب الماء وقال ما شربتش، فده بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ان شاء عاتبه ان شاء حسبه ان شاء عفى عنه، فهو موكول لذمة الله سبحانه وتعالى. انما دي لا، دي ترتب، فدي اسمها كبيرة. مفهوم يا جماعة؟ ففي حاجة اسمها الذنوب ايه؟ كبائر وصغائر. ايه بقى الكبائر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك، الامام الذهبي في كتاب الكبائر اورد ما يقرب من 80 كبيرة. طب ازاي؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني السبع المهلكات، يعني السبع ذنوب دول هم دول الكبائر. يبقى النبي في الحديث يقول ان هم سبعة، ويجي الامام الذهبي يجيبهم في الكتاب بتاعه عدوا السبعين. لان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ايه؟ قال: هي الى السبعين اقرب منها الى السبعة، هي الى السبعين منها اقرب من السبعة. وقال بعض العلماء وكثير من العلماء: بل هي الى السبعمائة اقرب منها الى السبعين. يبقى تقول لي: طب ازاي هو كلام العلماء ده ما بيتناقضش مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك ان الكبائر دول سبعة، دول اخطر الكبائر السبعة، دول اعظمهم، اللي منهم بتتدرج وبتتفرع كبائر تانية، فدول اساس، فهمني؟ عشان كده سموهم ايه؟ السبع الموبقات، اي المهلكات، فهمني؟ طيب الكبائر بقى ايه هي عامة يعني، عشان اعرف ان دي كبيرة ولا مش كبيرة؟ ما في بعض الذنوب مش مكتوب عليها ان ده ذنب كبير ولا ده ذنب صغير، هعرفها ازاي دي في القرآن ولا السنة؟ كل ذنب جاء عليه وعيد او توعد صاحبه باللعن او عليه حساب وجزاء كبير او عليه عقاب بالنار او عليه مثلا حد في الدنيا، فهو كبير. يعني ايه؟ يعني مثلا الحديث اللي معانا، عشان اصلا ممكن واحد يقول ايه هو ايه اللي دخلنا في الموضوع ده اصلا؟ لا ركز معايا، احنا ما خرجناش بره الموضوع، احنا كل ده عشان اوصل لك حاجه انا عايز اقولها هنا، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: اما يخشى احدكم اذا رفع راسه قبل الامام ان يجعل الله صورته صوره حمار؟ فالنبي هنا توعده بايه؟ ان ممكن ربنا يقلب له صورته صورة حمار. ده اسمه ايه بقى؟ توعده. فدي تعتبر كبيرة من الكبائر. ايه بقى اللي كبيرة؟ ان واحد يعمل ايه؟ يرفع رأسه قبل الامام. تخيل بقى يبقى ارتكب كبيرة؟ يبقى عمل ايه ده بقى؟ يبقى ارتكب كبيرة اهو. لذلك اللجنة الدائمة قالت في الفتوى بتاعتها مسابقة المأموم لإمامه حرام بل هي من كبائر الذنوب. عرفت ليه بقى جابتها انها من كبائر ليه؟ عشان ممكن واحد يجي انا بقول كل ده عشان اوصل لك كلمة هم ليه قالوا كلمة كبائر. فهمت؟ ليه؟ لان فيها وعيدة هي لانه يتقلب حمار. لما ورد فيها من الوعيد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اما يخشى احدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو أن يجعل الله صورته صورة حمار. والحديث رواه البخاري في صحة صلاته الحديث رواه البخاري في صحيح. طيب ده كان القسم الأول من السؤال. القسم الثاني من السؤال طب صلاته دي حكمها إيه؟ صحيحة ولا مش صحيحة؟ فاللجنة الفتوى قالت أما صلاته ففيها خلاف، والراجح في ذلك انه ان سبقه عامدا متعمد بطلت صلاته، وان سبقه ساهيا غصب عنه نسي سرح رجع اليه وتابعه. يعني ايه؟ يعني لو انت مثلا ساجد والامام بتاعك ساجد، انت سرحت، هو طول في السجود وفي الدعاء مثلا، رحت انت رافع راسك، طب ما انت كده هتخش تحت طائرة الحديث ان يتقلب ايه؟ حمار. ف عمل ايه؟ هل انت متعمد؟ لا، ده انت سهيت. طب تعمل ايه دلوقتي؟ رحت مرجع راسك تاني ورجعت للسجود عشان تكمل مع الامام بقية الصلاة، خلاص كده ما عليكش حاجة ان شاء الله. اللي هي بقى ايه؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأ، وانا نسيت واخطأت اهو الاتنين مع بعض. نعم، يعني لو هو انا يعني الامام ساجد مطور في السجود، ايوه مطور في الدعاء، وانا شو عليه رفعت راسي كده، افتكرت ان هو افتكرت نفسك مثلا ان انت رفعت او نسيت ان انت في الجماعه وافتكرت نفسك لوحدك فهتقوم بقى يعني ما وقفتش ما اتحركتش. انا فاهم قصدك، رفعت راسك دماغي بس اللي اترفعت، فبترفع راسك بصيت لقيت الناس كلها ساجد، رحت ساجد تاني. مفيش مشكله عليك، مفيش مشكله عليك. هتقول لي طب ده انا كده عملت حركه زياده في الصلاه، طب انا ما اسجدش سجود سهو؟ اقول لك لا، ما اصل انت اصلا تتبع الامام بتاعك وانت مأموم، والامام بتاعك يجبر بصلاته صحيحه تجبر النقص عندك وتصحح صلاتك. فدي من ضمن فوائد صلاه الايه؟ الجماعه. والفتوى اللي احنا قلناها من شويه دي من فتاوى اللجنه الدائمه الجزء السابع صفحه 326. الخطا الثاني التاخر عن الامام عند الركوع والرفع من الركوع. التأخر عن الإمام عند الركوع والرفع من الركوع. وتلك المخالفة أيضا شائعة بين بعض المصلين، فبعضهم يتأخر فلا يركع إلا بعد أن يركع الإمام بفترة طويلة، يكون مثلا لسه بيقرأ في السورة، بل إن بعضهم يركع عند رفع الإمام من الركوع. يعني يلاقي الإمام بعد ما رفع يكون هو على ما البي خلص قراءة للسورة يبدأ يركع. طب أنت بتعمل إيه بقى إن شاء الله؟ انت فاهم قصدي ايه من الصورة دي؟ ويرفع من الركوع عند نزول الامام الى السجود. ما هو عبال بقى ما يرفع من الركوع يكون التاني خلاص نزل ايه؟ سجد. وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت كده الصورة؟ تخيلت انت معايا المشهد؟ فقد روى البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. يعني انت مش بمزاجك. فاذا ركع فاركع واذا رفع فارفعه. فيجب على المأموم ان يتابع الامام فلا يسبقه ولا يتأخر عن متابعته. ممكن واحد يجي يقول لي طب ده انا كنت بقرأ الفاتحة والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. مش من عارف، ما انتوا بس تصبروا عليها تلاقينا انا هجاوب على اللي انت هتسألني فيه ان شاء الله. يعني فالمهم هتقول لي طب ازاي؟ طب ما انا اصلا ما قرأتش الفاتحة، ما انا عايز اقرأ الفاتحة. عليكم السلام. عايز اقرأ الفاتحة عشان خاطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه. نقول لك طيب النبي قال لك دلوقتي حاجتين، قال لك لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب او بأم الكتاب، وده اللي انت بتستشهد بيه. حاجة التانية قال انما جعل الامام ليؤتم به. طب دلوقتي انا اعمل ايه بقى؟ ده انا احترت كده في كلام النبي بيقول ايه والحديثين صحاح. نقول له يا حبيبي الكلام ده لو انت لوحدك، لو انت لوحدك فلا صلاة لك الا بفاتحة الكتاب، اما انت مأموم فالامام اناب عنك خلاص. هتقول لي يعني ايه؟ يعني انا اقف ورا الامام ما اقراش الفاتحة؟ لا، تقرأ الفاتحة، بس افرض الامام سجد او افرض الامام ركع قبل انت ما تتم قراءة الفاتحة، عليك بمتابعة الامام بقى الحديث الثاني، بمتابعة الايه الامام، فتركع ولا تكمل الفاتحة لان خلاص سقط عنك اكمال الفاتحة. وصلت؟ والدليل على كده ايه كمان؟ ان انت ممكن كمان ما تقرأش الفاتحة من اصله. لو انت دخلت مسبوق ولقيت الامام لسه بيتجه للركوع، فرحت انت دخلت معاهم في الصف ورحت كبرت تكبيرة الاحرام ورحت مكبر تكبيرة السنة عشان الانتقال للركوع وكده خلاص. طب اشمعنى المرة دي تحملها والمرة التانية ما تحملهاش؟ يعني جيت عند انا لسه بقول اهدنا الصراط المستقيم، راح راكع الذين انعمت عليهم وهو راح راكع. تقوم انت راكع الآية ولا لا؟ تقوم راكع بقى. ليه؟ عشان النبي قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا ركع فيه بص في حرف الفيه فارقعوا بس تحل. والركعة صحيح لان قراءة الامام لك قراءة. لو الشيخ لا لا ثواني، انت لو لحقت الامام في الركوع اتحسبت لك الركعة. يعني مثلا هديك صورة، مثلا انت دخلت المسجد لقيت الامام بيصلي صلاة العشاء مثلا في الركعة الاخيرة، حلو، خلص قراءة الفاتحة. طبعا الركعة الاخيرة دي سرية، هو خلص قراءة الفاتحة وراح بيبدأ بيقول الله اكبر وهيركع، وهو بيقول الله اكبر كنت انت دخلت في الصف ورحت قايل الله اكبر تكبيرة الاحرام، ورحت قايل الله اكبر للانتقال للركوع ورحت مراكع، انت لحقته وهو راكع ورحت انت راكع زيه، هو رفع من الركوع ورحت انت رافع، خلاص لما يخلص ويسلم انت هتقوم تجيب كم ركعة؟ ثلاثة بس. ليه؟ عشان دي اتحسبت لك. طب افرض انت دخلت لقيته، ودي لسه هنقولها في الاخطاء كمان شوية، لقيته هو راكع وبعدين انت دخلت بتقول الله اكبر لقيته هو راح رفع، ملحقتش انت، ملحقتوش تكمل معاه الصلاة، بس دي ما اتحسبت لكش ركعة. الركوع ما تحسبش، ما طالما انت ما ركعتش خلاص ما لحقتوش راكع. لا بقى انا لحقته بقى وقلت سبحان ربي العظيم مره واحده وهو قام قال الله اكبر. لا، ولو ركعت وما لحقتش تقول سبحان ربي العظيم، طالما انت لان بقى ليه من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه. ما ركعتش الا بعد هو ما ركع. ايوه هو مثلا هقول لك انا فاهم انت تقصد ليه. تخيل انا انت عايز تقول لي دلوقتي ان الامام راكع اهو فبيقول سبحان ربي العظيم التسبيحة الأولى، رحت انت قايل الله أكبر تكبيرة الإحرام، راح قايل هو سبحان ربي العظيم التكبيرة التسبيحة الثانية، رحت انت منتقل للركوع، راح هو قايل التالتة، رحت انت قايل الأولى ليك، راح هو رفع تقوم رافع. ليه؟ لأن انت كده جيت باللي عليك، لأن التسبيحة الأولى فرض والتسبيحة الثانية والثالثة سنة. طيب ما أنا ما اتبعتش الإمام أهو بقى. إزاي ما اتبعتوش؟ ركع قبل مني بمسافة. ما هوش انت جاي متاخر. ما سيدنا ما في من الصحابه واحد اسمه ابو بكر، ده غير سيدنا ابو بكر. سيدنا ابو بكر ده عمل نفس الحركه دي بس عمل فيها حاجه هنعلق عليها دلوقتي هنقولها. دخل في الصف. طيب الخطا الثالث وصل القراءه بتكبيره الركوع. وصل القراءه بتكبيره الركوع. نجد كثيرا من الائمه يصلون في صلاتهم يعني تبص تلاقيه مثلا ايه وهو بيصلي خلاص في القيام بيعمل ايه؟ بيقرأ، فبيواصل القراءة بتكبيرة الركوع دون اي سكوت. يعني مثلا يجي عند اخر آية ويكون مثلا بيقول ايه الله اكبر ويقوم راكع مع اخر آية بيقولها. فاهم ازاي؟ الصورة وصلت؟ يعني فاصل دون اي سكوت التكبير. من غير السكوت ولا فاصل بين القراءة والتكبير، وهذا خطأ لانه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لترجيح كون السكتة الثانية قبل الركوع، ودي اتكلمنا عنها واطلنا فيها النفس في لقاء سابق. يعني قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه كان بيسكت سكتتين. العلماء على اختلاف ما بين السكتتين دول، على خلاف فيها. بعض العلماء قال ان السكتة الاولى هي سكتة دعاء الاستفتاح بين تكبيرة الاحرام والقراءة، والسكتة الثانية ده بعض العلماء السكتة الثانية اللي هي ما بين قراءة السورة والسورة قراءة الفاتحة يعني والسورة التي تليها كان يسكت. ما هو ده بقى الخلاف اللي ما بين العلماء فقالوا ان السكتة اللي بعد الفاتحة دي علشان خاطر هي فهمهم الحديث. العلماء التانيين واللي معاهم الدليل الاقوى والارجح والشيخ الالباني مع هذا الرأي ورد اصلا كمان على القول للعلماء الاولانيين وثبت مع الدليل والصحة ان شاء الله اللي هو ايه ان السكتتين المقصود بهم هي السكتة الاولى بتاعت ما بعد تكبيرة الاحرام وقبل قراءة الفاتحة من اجل دعاء الاستفتاح والسكتة التانية اللي هي بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع بعد الانتهاء من القراءة وقبل الايه ما فيش سكتة ما بين الفاتحة وما بين السورة التي تلي الفاتحة عشان كده احنا بنقول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سمح للصحابة ان هم يزحموه في قراءة الفاتحة بقراءة الفاتحة منهم اما ما كانش بيسكت ويديهم فرصة انهم يقروا الفاتحة والكلام ده اتكلمنا عنه كتير صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من القراءة سكت سكتة قصيرة قدرها الامام ابن القيم رحمه الله وغيره بقدر ما يتراد اليه نفسه يعني معناه ايه بعد ما تخلص قراءة الفاتحة بعد ما تخلص قراءة السورة اللي هي بعد الفاتحة تقوم تسكت لحظات كده اللحظات ده ايه تجي لها مثلا حوالي 20 ثانية كده مثلا ولا حاجة ليه ايه بقدر مثلا ما تكون انت بتاخد النفس وبعدين تبدأ الله اكبر وتبدأ تركع مفهومة دي اما الناس بقى بعد الايام يوم يعمل ايه اخر ايه الله اكبر ركع ايه يا عم انت فيه ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه السكتة القصيرة يرفع يديه كما في تكبيرة الاحرام ويكبر ويركع يعني لما بيطلع من الركوع بيبقى قايم وبيرفع ايه ايده بيرفع ايده ازاي بقى يبقى ظهر ايده للسماء مش بعض الناس طلع بطن ايده هي اللي للسماء لكنه بيدعي لا مفهومة دي وده برضو من الاخطاء الخطأ الرابع ترك الاطمئنان عند الركوع ترك الاطمئنان عند الركوع والاطمئنان في الركوع ركن يعني معناه ان لو واحد صلى من غير اطمئنان بطلت الصلاة ليه لان الاطمئنان ركن وسقوط اي ركن من الاركان يهدم الصلاة فالاطمئنان في الركوع ركن عند جمهور اهل العلم وخالف في ذلك الحنفية فقط واقل الطمأنينة اقلها ان يمكث في هيئة الركوع حتى تستقر اعضاؤه ده اقل حاجة بتساوي ايه بقى بتساوي سبحان ربي العظيم مثلا ثلاث مرات فهمني او مرة عفوا مرة واحدة بس تقول سبحان ربي العظيم ازاي مش كده لا تقول ايه سبحان ربي العظيم وتقوم رافع دي اقل حاجة خالص فهمني ويا جماعة في التسبيح تقوم قايل ايه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يعني ايه يعني ما بين كل تسبيحة وتسبيحة مسافة تساوي تسبيحة فهمتني وحتى كده تديك فرصة انك انت تخشع في الصلاة وتستفهم معنى ايه سبحان ربي العظيم انا نفسي اشرح الصلاة والله نفسي اشرح الهيئات ليه الصلاة بالشكل ده ليه بنعمل دي الحركة دي وليه بنعمل كده نفسي والله فانت هنقول الحتة دي بس منها اللي هي ايه انت بتقول سبحان ربي العظيم وانت راكع ايش معنى عشان من عظمته ما بينحنيش لحد وانت اللي بتتحني له فعشان كده قلت سبحان ربي الايه العظيم وكلمة سبحان معناها أنزهك يا رب عن كل عيب وعن كل نقص وعن ابن مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة الرجل لا تجزئ صلاة الرجل الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود يعني لو ما أقامش ظهره في الركوع والسجود يبقى معناه أن صلاته مالها لا تجزئه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الراجل المسيء صلاته بعد ما صلى فبيسلم عليه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ولما جي علمه قال له ايه؟ حتى تطمئن قائما، حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن جالس، حتى تطمئن ساجدا. فكان دايما مركز على كلمة ايه؟ حتى تطمئن. انما الشغل بتاع الرياضة دوت، تلعب رياضة ثاني مد قيام جلوس وعاد، ما ينفعش عشان الاطمئنان ركن. طب تصدق وتؤمن بالله، والله انا في مرة دخلت مسجد فكنت بصلي، يعني دخلت اصلي ركعتين سنة ما بين الاذان والاقامة، اذكر تقريبا والله وانا لسه بقول دعاء الاستفتاح كان الراجل خلص اول ركعة، الراجل كده بيصلي سنة جنبي او قدامي خلص اول ركعة، على ما خلصت الفاتحة ببص لقيته سلم، قلت ايه ده انا بطيء قوي، مع ان انا كنت بقرأ ايه يعني، ده انا بقرأ عادي مش انت فاهم ازاي. سبحان الله. عليكم السلام. فعن ابي مسعود البدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. وده حديث صحيح رواه ابو داود والترمذي وصححه الشيخ الالباني في صحيح الجامع. وقال الامام الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يرون ان يقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود. وقال الشافعي واحمد واسحاق من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة كما جاء في سنن الترمذي. وقد تقدم امره صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بالاطمئنان في الاركان. وثبت في مسند ابي يعلى وصحيح ابن خزيمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي. ينقر يعني معناه دماغه يدوب تلمس الارض يوم قايم، فاهم؟ عارف انت عارف اليويو، اليويو اللي بيلعبه، عارف الكرة البلاستيك، قانون نيوتن، قانون نيوتن الاول لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، هو بقى بيعمل بينفذ القانون ده، يا دوب اول ما يلمس الارض يقوم قايم تاني. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد بالمنظر ده صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجل ينكر في سجوده وهو يصلي فقال لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد. شفت الكارثة؟ مثل الذي، النبي بقى بيكمل الحديث، مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع الذي يأكل التمرة او التمرتين لا تغنيان عنه شيء. اما ما فديتوش حاجة، يعني معناه ايه اللي هو صلى بالشكل السريع دوت، معناه ان هو ما خدش الصلاة بتاعته زي الجعان اللي ما كلش، فهمني؟ وده حديث حسن رواه أبو يعلى وابن خزيمة والطبراني في الكبير وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد وحسنه أيضا الألباني في صحيح الجامع. من الأخطاء أيضا الخطأ الخامس، عدم معرفة صفة الركوع الواردة في السنة، عدم معرفة صفة الركوع الواردة في السنة. يعني الناس كثيرة مش عارفة ركوع النبي إزاي عليه الصلاة والسلام، مع أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فهيئة الركوع الثابتة عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحني ويضع يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه كالقابض عليهما، يبقى أصابعه إيه؟ مفتحة ما بين بعضها وماسك ركبته قابض عليها. وأن يقيم صلبه بحيث يكون مستويا ولا يرفع رأسه ولا يخفضها، بحيث يكون مستوي. هتقولي طب انا اجيبها ازاي مستوي دي؟ تعالى يا احمد خليك خليك. عشان نجيب الركوع مظبوط خلي ايديك مفرودة، بعض الناس بيتني ايديه بيتني المفصل بتاع ايديه، ايوه تمام كده. ابص مثلا هنا ايه ايديه مالها، ايديه مفرودة اهي، ايديه مفرودة. لو تنى ايديك معلش اتنى ايديك كده ايه اللي هيحصل في ظهره؟ انحنى. انما تخلي ايديك مفروضة على استقامتها مفرج بين اصابعك قابض على الركبة، حصل ايه في ظهره؟ اهو لو كب على ظهره كوب ماء من سكب، يعني ماله مستقر. بس هنعمل بقى حاجة تانية، ايه هي؟ نحاول نخلي الراس بسوى الظهر، وعنينا فين؟ على موضع السجود كده بقى كل ماله استقامة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه بقى؟ كانوا يقال عنه انه لو وضع على ظهره اناء ماء من سكن. عارف انت الرجل مبلط بيبقى معاه زان ميه، عارف زان ميه ده عشان يظبط بيه الميل. لو احنا جبنا بقى واحد بيصلي مظبوط وحطينا على ظهره ميزان الميه ده، لو لقينا اللي هو النقطه اللي بتاعه الاكسجين دي اللي هي بتاعه الهواء اللي موجوده في نقطه الميه، لو جت في النص يبقى ده ظهره ماله مظبوط. فهمت قصدي ايه؟ طب وانا عايز اعرف اعملها ازاي؟ قلت لك تخلي ايديك على استقامتها مفروده ما تتنهاش، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه عود نفسك في البيت ان هما حد يشوفك وانت بتصلي. هي مدام ايديك فرضت خلاص هيتظبط ده بنسبه حاجه و90% مش 100%. عارف ليه؟ لا اقول لك ليه، لان في بعض الناس بتبقى ايديها طويله شويه، مش طويله سرقه ايديها طويله. ما كان في واحد من الصحابه كده، كان واحد من الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم كان مسميه ذو اليدين. ذو اليدين هو كده يعني ايه ذو اليدين؟ طب ما انت ذو اليدين وانا ذو اليدين، صح؟ اه بس معناها ايه يعني؟ ان هو دي كانت طويله شويه. لا ايدي الاثنين كانت طويله، يعني انت لو وقفت تلاقي ايديك مثلا واصله تحت وسطك بشويه وقبل الركب، هو كانت ايدي طويله قوي. فاهمني؟ فدوت ما ينفعش، هو ده ما ينفعش يفرد ايده لان هيبص يلاقي نفسه ايه طالع بزاويه لفوق. فدوت يعني اقصد اقول ان بعض الناس هيختلف في القاعده دي. فاهمني؟ الله اكبر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ابو رجلين طبعا اصابع موجهه للقبلة زي ما انت شفت طبعا. طيب يبقى عدم معرفة صفة الركوع الواردة في السنة ده طبعا من الاخطاء، وذلك لما ورد في بعض الروايات للمسيء صلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال له اذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، يعني كفيك على ركبتيك، ثم فرج بين اصابعك، ثم امكث يعني افضل كده حتى يأخذ كل عضو مأخذه، يعني يبدأ بقى العمود الفقري يتظبط وعظمك كله، وبعدين المعدة بقى والأكل اللي فيها والدم وكل حاجة يبدأ كله يستقر. إنما لما بتقعد تتني وتتفرد تتني وتتفرد كله إيه بيتلخبط في بعض. تفهم إزاي؟ عارف أنت زمان في الفلاحين كانوا بيخدوا القربة دي عشان يعملوا جبنة، هو بقى عمال يعمل كده. ده بقى لو شارب لبن على ما يخلص نطلع منه جبنة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطأ لا الاول بس ما نكمل الخطأ الخامس. في رواية ايضا للحديث ابي حميد، وخلي بالك بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، ووتر يديه فتجافى عن جنبيه، يعني معناها ايه؟ يخلي ايديه مفرودة بحيث ان هو يعرف ينحني للركوع. وده حديث صحيح رواه ابو داود. وقال الخطبي وتر يديه اي عوجهما، واصله من التوتير، وهو جعل الوتر على الوتر. عارف الوتر بتاع القوس لما تيجي تحط فيه السهم؟ الوتر. انت عشان تحط الوتر تحط السهم في الوتر بتاع القوس، الوتر عامل ايه دلوقتي؟ مشدود شدد القوس، والقوس اصله فيه ان هو ماله متني. فالانسان اللي هو يجي يصلي عشان يخلص ظهره مظبوط ما يخليش ايده مالها متنيه، يخليها عامله زي الوتر. لكن لو هو بقى خلاص مثلا ايديه طويله ولا حاجه زي ما قلنا الصحابي اللي هو ذو اليدين رضي الله عنه ده، يبقى ده خلاص ده لازم يعمل ايه في ايديه؟ يتني ايديه زي الوتر بتاع القوس لما بتشد فيه الايه؟ السهم، فبيتني معاه. وايضا عند البيهقي كان إذا ركع بسط ظهره وسواه، إذا ركع بسط ظهره يعني فرد ظهره وسواه، خلاه مستوي مش متني ولا أي حاجة. لأن بعض الناس برضو بيخطأ في الحتة دي في ركوعه، بص ليه عامل إيه؟ إما منزل راسه لتحت يعني منحني قوي في الركوع، أو إما إن هو منحني نص انحناء للركوع فكأنه طالع لفوق. لا هو الأصل إنه يبقى ماله مستوي، يبقى أفقي. وعند الطبراني وابن ماجه الرواية قالت حتى لو صب عليه الماء لا استقر، وكان لا يصوب رأسه ولا يقنع، ولكن بين ذلك يعني ما بيخليش لا راسه عالية قوي ولا راسه واطية قوي مدلدلة، لا برضو راسه تبقى مساوية لإيه؟ للركوع، عفوا لجسمه يعني لظهره زي ما شفنا دلوقتي. أي لا يخفضه، لا يخفض رأسه ولا يرفع رأسه، وده حديث صحيح رواه الترمذي وابن خزيمة وصححه الشيخ الألباني في الإرواء. ولقد اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه يسن في الركوع أخذ الركبتين باليدين، أخذ يعني تمسكهم يعني، وتفريج الأصابع في الركوع، وبسط الظهر، وتسوية الرأس بالعجز، العجز اللي هو الإيه؟ يعني تخلي عمود الفقري مساوي رأسك، ما تبقاش رأسك لا أيمى الفوق ولا نايمة لتحت، تبقى مستوية يعني. ومباعدة المرفقين عن الجنبين، يعني المرفق اللي احنا بنسميه الكوع اللي هو المفصل ما بين الساعد والعضد، اللي هو ده ده نخليه ماله نبعده عن الجنبين، ما نخلوش قريب من الجنبين، يعني ما تلزقهمش قوي في بطنك. وصل كوع هذا رايح وسامي بينه في وقت وصل ايوه ماشي، ده دي في السجود بقى. اصل احنا دلوقتي بنتكلم في اخطاء الركوع، اخطاء السجود دي لسه هنتكلم عنها ان شاء الله يوم الاثنين الجاي، بس عامه هقولها لك دلوقتي. الاصل في السجود، في السجود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسجد ويجعل ايديه الاثنين مفتوحين، فاهمني، بحيث ان لو في قطه ولا معزه صغيره تعدي من تحت ايديه. وكان يرى بياض ابطيه صلى الله عليه وسلم، فاهمني. تخيل ان في احد المواقع النصرانية، والله كنت في مرة في شبهة كده فبرد على بعض الشبهات يعني، فوجئت لقيت في شبهة بتصار على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده، ان هو ايه، كان يرى بياض ابطيه وهو ساجد. تخيل دي شبهة، ايه بقى المشكلة؟ عارف الرد يترد عليهم، هم زعلانين ليه؟ عشان هما مش نضاف. هو كان بيرى بياض ابطيه ليه؟ لانه كان بيحلق شعر الابط وشعر العانة، ووقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان ما يزيدش الشعر دوت عن 40 يوم، وهم مالهم زعلانين. المهم ده دليل على عدم النظافة يعني. المهم صلى الله عليه وسلم عشان كان هو دايما امام، ما لسه انا هقول بقى حاجة اهو. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى ماله عامل ايده كده. طب واحنا نعمل ايه؟ نعمل كده لو انت بتصلي امام، او لو انت بتصلي لوحدك، ومش لوحدك برضو دايما، لو بتصلي لوحدك في المسجد وما فيش حد جنبك بيصلي عشان ما تضايقوش. طب لو انت بقى في الجماعة في الصف، ما لو كل واحد عمل كده يبقى ان شاء الله مش هنصلي اصلا، مش هتلاقي الصف، اما نعمل ايه؟ تقوم بقى مقرب ايدك عادي، فهمني، عشان توسع اللي جنبك من على يمينك وعلى شمالك، بس كوعك بقى اللي احنا بنسميه كوع، اللي ما اسموش كوع اصلا، اسمه المرفق. ها المرفق ده هو اللي يبقى بعيد شويه عن الايه، عن جسمك، ما يمسك ما يلمس جنبك بس، يبقى انت هتحرك المرفق مفيش مشكله. لا سوى الكتفين، لا ولا احنا بنقول كان صلى الله عليه وسلم بص احنا بنقول ترفع الكوع، لا نرفع المرفق، اسمه مرفق بقى بلاش نقول الكوع دي، بنرفع المرفق بحيث ان هو يبعد عن الجنبين، ما يبقاش لمس الجنبين ولا الارض، لان لو لمس الارض يبقى كده بالتشبه بالكلب. لا ده احنا كده بنتكلم بقى في الركوع يا جدعان، مش في السجود. السجود ده يوم الاثنين الجاي ان شاء الله. لا ما في السجود ما تفرجش بين اصابعك، تخليها مقفولة موجهة للقبلة. ايوه والله اعلم. طيب الخطأ السادس ان يكبر تكبيرة الاحرام وهو راكع، يكبر تكبيرة الاحرام وهو راكع. ايوه بعض المصلين اذا دخل متأخرا ووجد الامام راكعا فانه يتعجل من اجل ادراك تلك الركعة، فيكبر تكبيرة الاحرام وهو راكع، يعني بعد ما يوط كده، فاهم ازاي، عشان يلحقه وهو راكع، وهذا طبعا خطأ. فالاصل ان تكبيرة الاحرام تفعل من الايه، من القيام، ثم يركع بعدها، ولو تعجل فترك تكبيرة الركوع أجزأته صلاته واكتفى بتكبيرة الإحرام. يعني لو واحد دخل لقى نفسه مسبوق والإمام راكع عايز يلحقه في الركوع، نقول له ماشي عايز تلحقه في الركوع براحتك، بس تكبر الأول تكبيرة الإحرام وانت قائم وبعدين تبدأ تركع. وإن كان الأصل إنك تكبر تكبيرة الإحرام وبعدين تكبر تكبيرة الهوية للركوع. طب افرض يا شيخ انا دلوقتي يعني عشان تنزل الركوع، افرض يا شيخ دلوقتي انا كبرت تكبيره الاحرام كده انا دخلت في الصلاه وركعت من غير ما اكبر التكبيره الثانيه وارفع ايديا بتاعه الانتقال للركوع، اجزاتك تكبيره الاحرام ركن تكبيره الاحرام ركن. انا بقى عايز اعرف التكبيره بتاعه السجود، اي تكبيره ثانيه غير تكبيره الاحرام سنه يعني لو نسيتها ما عليكش ذنب، لا، لكن لو تعمدت انك تسيبها ده موضوع تاني. لما تعمدت يبقى نسيت، يبقى اتعمد السنه كلها، يبقى طلعت من الدين كله، يبقى طلعت من الصلاه من الدين كله برضه، ده هنسى السنه. لا لا لا، مش لدرجه ان واحد يطلع من الدين كده يعني. وانا عايز يعني ما هنسى السنه وهتعمد ان انا ما امشيش على السنه، يبقى امشي على ايه بقى؟ هتمشي على الارض. همشي على ربنا يعافينا يا اخي، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم، سابع خطا ترك تكبيره الانتقال. ترك تكبيره الانتقال اللي هي التكبيرات الثانيه. الثابت من فعله صلى الله عليه وسلم التكبير في كل خفض ورفع. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. وده حديث صحيح رواه احمد وصححه الالباني. يعني يقول الله اكبر في الركوع، الله اكبر في الرفع من الركوع، انت فاهم قصدي؟ يعني التكبير في كل، وهذا مجمع عليه الا في الرفع من الركوع، فيقول سمع الله لمن حمده. وحكم هذه التكبيرات عند الجمهور الندب، الا تكبيره الاحرام فانها ركن كما تكلمنا. يعني الندب يعني مندوب ليها، يعني مستحبة، يعني سنة التكبيرات كلها ما عدا تكبيرة الايه؟ الاحرام. وقال احمد في رواية له وبعض اهل الظاهر انه يجب كله، يعني ان التكبيرات دي كلها واجبة، وهو الراجح. وهو الايه؟ طب ايه الدليل على كده؟ حجتهم ايه؟ حجتهم في ذلك انه ورد في بعض روايات المسيء صلاته النبي قال له ايه؟ ثم يقول الله اكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله اكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله اكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، ثم يقول الله اكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبر، فاذا فعل ذلك فقد تمت صلاته. وده حديث صحيح رواه ابو داود والنسائي والحاكم وصححه الالباني في صحيح الجامع. يبقى الحديث بين هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الراجل كل شويه يقول له تقول الله اكبر تقول الله اكبر، فعلمه التكبير زي ما علمه الركوع زي ما علمه السجود. وطبعا السجود والركوع وكل دوت اركان، فهم قالوا يبقى التكبيرات برضو اركان، مش اركان يعني معناها واجبات يعني. ومتى يبدا التكبير بقى؟ ما هو ما انا بقول لك اهو، الامام احمد وبعض اهل الظاهر استدلوا من الحديث دوت، قالوا طالما النبي علموا الركوع وعلموا السجود وفي وسطهم علموا التكبيرات، يبقى زي ما الركوع واجب والسجود واجب يبقى برضو التكبير واجب. ما انا بقول لك عند بعض العلماء ماشي. ومتى يبدا التكبير بقى؟ ابدا التكبير امتى؟ الراجح انه يبدا ذلك عند الشروع في الركن، لما ثبت في حديث ابي هريره رضي الله عنه، عند الشروع في الركن يعني عند الدخول في الركن، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع راسه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. ايه ده ما قالش والشكر؟ اه ما قالش والشكر. ما الناس بتقول والشكر ليه؟ ما عرفش اسالهم هم. فهمني؟ المهم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، يعني هو نازل للسجود، ثم يكبر حين يرفع راسه، منين؟ من السجود، ثم يكبر حين يسجد السجده الثانيه، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، يعني بعد ما يقوم من الركعتين الاولانيتين اللي هو بعد جلسة الاستراحة اللي هو جلسة التشهد الاوسط وهو قايم للتالتة ويكبر. وده حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث دليل على انه يبدأ التكبير عند الشروع في الركن، يعني هو لسه بيبدأ هيتحرك للايه للركوع، فبيبدأ ومع اول الحركة يقول الله اكبر، تيجي الريه فين في اخره، يبقى عرفنا بدايته وعرفنا فين نهايته. ولكن هل يمده حتى ينتهي الى اخر الركن ام لا يمده، يعني طول فيها عشان خاطر يجيبها بحيث ان يجي على اخر حرف في الكلمة مع الحركة بتاعته مع نهايتها؟ الصواب ها احنا قلنا السؤال ايه، هل يمده حتى ينتهي الى اخر الركن ام لا يمده؟ يبقى اول حاجة قلنا ايه يمده، او الحاجة التانية قلنا ايه لا يمده، الصواب بقى التاني لا يمده. اصل بعض الناس معرفش دي بقى بالذات تلاقيها دايما بالاخص في الركعة الاخيرة في القيام من السجدة التانية من الركعة الاخيرة تلاقي يقول الله اكبر عشان اعرف الناس يعني ان خلاص دي اخر ركعة. مش بتحصل ولا لا؟ هي دي بيمد ولا لا كده؟ ده غلط. ليه؟ لحديث المسيء صلاته المتقدم، وفيه النبي قال له يبقى ثم يقول الله اكبر ثم يركع. طول الحديث النبي كان بيقول له ايه؟ تقول الله اكبر. هل النبي في الحديث قال له تقول الله اكبر او قال الله اكبر او تعمل كده او قال له طول في ركعة او قال له، هو قال له تقول ايه؟ الله اكبر بس. اتفهمت كده يا جماعة؟ طبعا. ما يا ابني بص اي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، انت عارف لو في عالم صح، يعني ايه في عالم صح؟ يعني معناها مقصودش يعني لو في عالم تفرغ لحديث من الاحاديث بتاعت النبي ممكن يمسك حديث واحد بس يقعد يشرح فيه لحد يوم ما يموت ويطلع منه فايدة. يعني الامام الشافعي اذكر تقريبا هو الامام الشافعي في يوم كان نايم على ما اذكر عند الامام احمد بن حنبل، ففي يوم هو نايم عنده او راح عنده يعني زيارة، ففوجئ لقى ايه، اتعزم الامام احمد عزمه على الاكل فجاي ياكل. ربنا يسامحني بقى لو انا كنت اخطأت بس ما بين ذكر اسماء الائمة يعني، بس المهم يعني اللي انا اذكره ان هو عمل ايه لما راح فقدم له الاكل، قعد ياكل ياكل ياكل لحد ما شبع، كل كتير، وبعد ما خلص اكل قام يعمل ايه؟ ها؟ ما حدش يعرف القصة. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا يذكرها لنا بقى. المهم فعمل ايه؟ بعد ما قعد ياكل كتير قام قعد، خلاص قعدوا شوية بعدين دخلوا يناموا، قام الإمام أحمد يصلي قيام الليل، الإمام الشافعي ما قامش. بعدين الفجر جه أذن راح قايم يصلي الفجر من غير ما يخش يتوضى، الله الله الله. فبنته بقى قعدت تقول له ايه، هو ده بقى الامام الشافعي اللي انت عمال تقول لي استاذك وشيخك و و و، ده عمل حاجات ما تتعملش، كل والمفروض يعني كان يعمل ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، او يبقى مثلا على الاقل يعني ما يبقاش ياكل بالشراهه دي وبالاكل ده كله. قال لها وايه الحاجة التانية اللي لاحظتها؟ قالت له بيصلي الفجر من غير وضوء من بالليل. قال له ايه الحاجة التالتة؟ قالت له كمان ما قامش الليل. فقال لها طيب احنا نسأله ونشوف. فسأله قال له انا ما ثقش في اي حد ان اكل لقمة حلال عنده الا انت، فكلت وانا مطمن. قال له طيب وانت ما قمتش الليل يعني؟ قال له علشان خاطر كنت طول الليل ما نمتش اصلا، كنت نايم على السرير عمال افكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحديث بتاع ايه كان في ولد صغير اسمه عمير. ماشي، عمير ده عمل ايه؟ كان مربع عصفور صغير اسمه النغير، حبسه في قفص كده وبيلعب بيه. فالنبي كان كل ما يجي ما يعدي عليه عليه الصلاه والسلام يقوم يقول له يا ابا عمير، مع ان الولد لسه صغير لا كبر ولا اتجوز ولا خلف، بيقول له يا ابا عمير ما فعل النغير؟ اخبار العصفور ايه؟ كل شويه ها اخبار العصفور ايه؟ لحد ما في يوم لقاه زعلان وبيعيط، فقال له يا ابا عمير ما فعل النغير؟ قال مات النغير يا رسول الله. تفهم ازاي؟ يبقى شوف النبي ده درجه قد ايه حاكم الامه، وعمال بيسال على العصفور وبيهزر مع ولد بيلعب. المهم يعني، فقعد قال انا كنت قاعد بفكر في الحديث ده طول الليل عشان اطلع منه فوائد. قال له طب وما صليتش الفجر؟ ما صليتش ما توضيتش ليه؟ قال له لان انا ما نمتش، انا طول الليل عمال افكر في الحديث عشان اطلع الفوائد العلميه منه. الحديث ده بقى طلع منه كم فايده؟ مش متذكر، 100 او 1000. وطلع منه الفوائد دي كلها، وكان على وضوء لحد الفجر. فهو كان يعتبر ايه بقى؟ كان يعتبر قايم الليل. ما هو كان قايم الليل بالعلم، مش قايم الليل بسنة هو ركعتين. فهمت؟ المهم يعني اقصد اقول لك هنا من الحديث ده بقى احنا حكينا دوت ليه؟ عشان خاطر انت بتقول لي دلوقتي معقولة من حديث واحد اللي هو بتاع المسيء الصلاة وعمالين نطلع كل الفوائد دي؟ اقول لك ده دي لسه حاجات من حاجات لسه كمان في ناس كتيرة تطلع، علماء يطلعوا اكتر من كده كمان. نكمل ان شاء الله بعد العشاء، بس لما اختم بالجزئية دي، يسن للامام الجهر ليسمع المأمومين، فإن لم يبلغهم صوته استحب لبعض المأمومين رفع صوته ليسمعهم، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم في مرضه قاعدا وأبو بكر إلى جنبه يقتدي به، والناس يقتدون بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وده حديث متفق عليه في البخاري ومسلم، وكما جاء أيضا في كتاب تمام المنة للعزازي. الخطأ الثامن وهو الركوع دون الصف، ده اللي نعرفه بعد أذان العشاء إن شاء الله. يبقى الحديث اللي احنا اتكلمنا عنه، وأنا تاني برضو بقول وأكد إن أنا ممكن أكون ناسي أسماء الأئمة اللي دارت معاهم القصة دي، فنركز في المسألة دي. أنا بحكي القصة دي ليه؟ عشان ناخد بس منها فايدة، ها، ان الحديث ممكن نطلع منه كتير جدا من الفوائد وكتير جدا من الفقهيات والاحكام. الحديث الايه الواحد، هتقولوا معقوله من حديث واحد؟ اقول لك ايوه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ميز عن غيره من الانبياء من ضمن ما ميز به عنهم صلى الله عليه وسلم انه اوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير. ماشي يا جماعه؟ طيب، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وبرضو انا مش متذكر دلوقتي لان اشكل عليا، هل هو الحديث اللي هو بتاع يا ابا عمير ما فعل النغير، ولا هو حديث الجمعة اللي هو ثواب الداخل اولا قبل ان يصعد الامام المنبر، ان من دخل يوم الجمعة المسجد اولا فكأنما تصدق ببدنة، واللي بعديه كأنما تصدق ببكرة، واللي بعديه، فاهم ازاي، لحد اخر واحد كأنما تصدق ببيضة. فخد الفقهاء قالوا يبقى اقل الصدقة ممكن الانسان يتصدق بيها هو تمن البيضة. ها؟ البيضة مثلا دلوقتي بكام؟ 50 قرش، يبقى تتصدق ب50 قرش، دي اقل شيء. تفهمت قصدي ايه؟ يعني ليه؟ لان هو النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده بعض الفقهاء قال كده، قال لك لان النبي في الحديث قال اخر حاجة دي بيضة، فكانما تصدق ببيض، وبعد كده ما قدش حد تصدق بحاجه تاني، فكان هي دي اقل شيء في الايه في الصدقه. فاخدوا منها ان يجوز ان الواحد يتصدق بما يعادل ثمن البيض. زمان كانت البيضه ب 3 مليم، بس برضه كانت 3 مليم زمان بيعملوا حاجه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الخطا الثامن الركوع دون الصف. عايزين نخلص يا جماعه النهارده اخطاء الركوع عشان ان شاء الله المره الجايه ناخد اخطاء السجود. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. حاولوش بقى تقطعوني دلوقتي الا اذا كان في استفسار. يعني بعض المصلين، احنا هنتكلم دلوقتي عن الخطا الثامن الركوع دون الصف، يعني يركع من غير ما يخش في الصف. يعني صف الواحد. بعض المصلين اذا جاء متاخرا ووجد الإمام راكعا فإنه يركع بعيدا عن الصف وهذا خطأ. فعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد يعني عمل ايه؟ يعني مثلا دخل من باب المسجد فلقاهم ركعين رح ركع هو هناك مع نفسه وبعد ما قاموا من الركوع رح هو قايم وقام مشي دخل فين؟ في الصف معاهم. ايوه او مشي وهو راكع عشان يخش معاهم فين؟ في الصف. يعني هو عايز يلحق ايه؟ يلحق الركعة. فرح ركع من بعيد ومشي وهو راكع كده موطي بالركوع لحد ما دخل معهم فين؟ في الصف. فهمت انت الصورة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا يعني انت حريص على انك انت تدرك الصلاة زادك الله حرصا ولا تعد ما تعدش المسألة دي تاني. وده حديث صحيح رواه البخاري في كتاب الأذان. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعد لأنه مثل بنفسه في مشيه راكعا لأنها كمشية الدواب. إيه المخلوق اللي بيمشي موطي؟ الدواب الجمل والغيره بقى. فالنبي قال لا ما تعيدش كده تاني تعملش الحركة دي تاني. مفهومة؟ ولأن العلماء اتفقوا على كراهة الصلاة منفردا فهو كده صلى ايه؟ منفرد. بل ذهب إلى تحريم ذلك أحمد وإسحاق وبعض محدثي الشافعية اللي هم جم حديثا يعني كابن خزيمة. وقال الإمام أحمد فمن ابتدأ الصلاة منفردا خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكر. يعني ما نطلبش منه إيه إنه يعيد الركعة دي أو إنها مش محسوبة. لا محسوب لأن النبي ما قالش لأبو بكر إيه قال له يعني النبي قال له ايه قال له ولا تعد. ما هي بقى العلماء مختلفين في المسألة دي. بعض العلماء قال ايه هي ولا تعد يعني ولا تعد الى فعل هذا الفعل ولا ولا تعد يعني ولا تعد هذه ركعة مع الركعات. تفهم ازاي؟ لكن الامام احمد على قول ان هي ايه ولا تعد يعني ولا تعد الى فعل هذه الفعل مرة اخرى وإلا فتجب على عموم حديث وابصة ابن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لقى راجل بيصلي في صف لوحده فبعد ما خلص الصلاة قال له قوم عيد الصلاة دي تاني. ايه ده ليه؟ أصل الصف قدامه في المسجد كان في مكان كان ينفع هو يخش فيه فما دخلش فيه فكان له مكان وما كملش الصف وعمل مع نفسه صف مع ان الصف لسه اصلا ما كملش. ودي تفرق ان انت دخلت المسجد لقيت الصف مكتمل وما فيش مكان تقف فيه فانت وقفت صليت ورا لوحدك وعملت صف مع نفسك لنهاية الصلاة مش مطلوب منك حاجة انت. انما الكلام ده لمين؟ للي صلى مع نفسه وعمل لنفسه صف وهو اصلا ليه مكان جوه في الصف ده يعيد الصلاة بعد ما يخلصها. مفهومة؟ عشان مكان موجود بالضبط كده. وده حديث اخرجه اصحاب السنن وصححه احمد وابن خزيمة وغيرهما وهو حديث موجود في فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني. طيب يبقى الامام احمد هنا بيستدل بيقول ان النبي لقى راجل بيصلي خلف الصف فخلاه يعيد الصلاة لكن مع ابو بكر ما خلاهوش يعيد الصلاة. مع ليه؟ قال لك يبقى معنى كده ان الركعة اللي هو ركعها اجزائته مع انه هو ركع خلف الصف بس عمل ايه؟ دخل في الصف انما التاني ركع وتنمع نفسه. فاما ان صلى منفردا لان الصفوف قد اكتملت ولم يجد له مكانا في الصفوف فصلاته صحيحة ولا شيء عليه كما ذكر. الخطأ التاسع التطبيق في الركوع. ايه هو التطبيق ده بقى؟ دي بتلاقيها كتير وبالذات بقى في بعض بلاد الفلاحين. هو جعل بطن الكف على بطن الكف الاخرى يعني تحط ايديك الاثنين بطنهم في ايه؟ اعمل ايديك كده ايوه بطن الكف ايه على بطن الكف الاخرى ووضعهما بين الركبتين والفخذين في الركوع. يعني هو راكع ها ايوه يبقى عامل كده بين الايه الركبتين والفخذين. وقد كان هذا مشروعا كان ده اصلا كده يعني صفة الركوع في الصلاة زمان كانت كده على ايام النبي وبعد كده تحولت لايه؟ ان احنا نقبض بايدينا على الركبة. في ناس بقى لحد دلوقتي ماسكة فيها لسه، تفهمت قصدي ايه؟ وده كان في اول الامر ثم نهي عنه. لا خلاص نهي عنه خلاص. يبقى اللي بيعمل كده يبطل. يقول لك ازاي؟ طب ما كانوا كانوا يا حبيبي كانوا. فعن مصعب بن سعد قال: صليت الى جنب ابي قال: وجعلت يدي بين ركبتي، فقال لي ابي: اضرب بكفيك على ركبتيك، يعني امسكها زي ما ذكرنا. قال: ثم فعلت ذلك مرة اخرى. نسي بقى وعمله مرة تانية، فضرب يدي. شوف بقى الاب اللي بيربي ابنه على الصح، وقال: انا نهينا عن هذا، النبي ما قالناش نعمل كده خلاص، وامرنا ان نضرب بالاكف على الركب. وده حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم في كتاب المساجد. طيب الخطأ العاشر: قول بعضهم اثناء ركوع الامام ان الله مع الصابرين. تلاقي بعض الناس والامام راكع يوم يقول له ايه؟ ان الله مع الصابرين. فبعض المصلين اذا دخل المسجد فوجد الامام راكعا فانه يتنحنح، يعني معناه بيقول له ايه؟ طول طول عقبال ما اركع معاك، ما هي معناها كده. او يقول ان الله مع الصابرين، وذلك من اجل ان ينتظر الامام حتى يركع، وهذا خطأ شديد، لانه قد يخرج اخوانه من الخشوع في صلاتهم، بل ان هذا الفعل يتنافى مع الاداب التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لامته بان يأتوا الصلاة في سكينة وهدوء. فقد قال صلى الله عليه وسلم: اذا اتيت الصلاة فأتها بوقار وسكينة، فصل ما أدركت واقض ما فاتك. وده حديث صحيح رواه أحمد، والحديث في الصحيحين بلفظ: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. لأن بعض الناس تلاقي إيه؟ الإقامة بتقيم في المسجد يطلع يجري عشان يلحقهم إيه في الركعة الأولى. لا يا حبيبي، امشي براحتك وعلى مهلك خالص، واللي يفوتك مفيش مشاكل، الركعة الأولى فاتتك عادي هتلحقهم في التانية. إنما إيه الفايدة إنك أنت تيجي تجري وتلحقهم في الركعة الأولى وأنت داخل، ما أنت لا هتركز ولا هتخشع ولا هتعرف تقرأ ولا هتركز في صلاتك، يبقى أنت جاي تعمل إيه؟ اللي فاته عيده تاني، واللي فايتك تكمله وانتهى الأمر. الخطأ الحادي عشر: قراءة القرآن في الركوع. قراءة القرآن في الركوع. ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، يعني تقول سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والعظمة والكبرياء، كله إيه؟ سبحان الله. واما السجود فاجتهدوا في الدعاء. ليه؟ لان اكرم يكون عبد من ربه وساجد. خلي بالك بقى، فقمنا ان يستجاب لكم. فقمنا يعني جدير وخريق ان يستجاب لكم اثناء الركوع، عفوا اثناء السجود يعني. وده حديث صحيح رواه الامام مسلم. قال الامام النووي: فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح ووظيفة السجود التسبيح. بس التسبيح بس؟ لا، التسبيح والدعاء. فلو قرأ في ركوع أو سجود غير الفاتحة، غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته. يعني لو واحد نسي وقرأ أي قرآن في الركوع أو السجود غير سورة الفاتحة، بس هو ناسي، هو إيه؟ صلاته مش بطل. صلاته ايه؟ لا، متعمد، ده موضوع تاني. وان قرأ الفاتحة بقى ففيه وجهان لاصحابنا، الكلام للنووي: اصحهما انه كغير الفاتحة فيكره ولا تبطل صلاته. يعني لو نسي وقرأ الفاتحة برضه في الركوع او السجود بس ناسي مش متعمد، ففيها قولان: ان هي بطلت وان هي مكروهة مع الصح. والثاني يحرم القول الثاني، يعني انها تحرم قراءة القرآن او الفاتحة وتبطل صلاته هذا اذا كان عمدا، فان قرأ سهوا لم يكره، وسواء قرأ عمدا او سهوا يسجد للسهو عند الشافعي رحمه الله تعالى. لو واحد قرأ وهو راكع او قرأ وهو ساجد عمدا او سهوا بعد ما يخلص يسجد للايه؟ يسجد سجدتين سهو. لحظة واحدة بقى، يسجدهم فين؟ ها هو دلوقتي قرأ، يسجدهم بعد الصلاة، بعد السلام. تمام، اير اللي افتح عليك ليه؟ لانه عمل حركة زيادة في الصلاة، فيبقى بعد ما يسلم يسجد سجدتين السهو وبعدين يسلم. كده انا مبسوط منكم، كده يبقى انتم بتذاكروا. والحديث ده على فكرة رواه مسلم مع شرح النووي. الذكر الوارد في الركوع ايه بقى؟ اقول ايه في الركوع؟ بالنسبة لأذكار الركوع والسجود، فلقد كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات، كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه الألباني رحمه الله في صفة الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يكررها أكثر من ذلك، يعني ما يقولش 3 مرات بس، ممكن تقول 10 15 براحتك، فاهم ازاي؟ وكان يقول صلى الله عليه وسلم أيضا سبحان ربي العظيم وبحمده 3، ممكن تقول سبحان ربي العظيم، ممكن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده. وده حديث صحيح برضو رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح الجامع. وهناك أذكار أخرى وردت في السنة تقال بعد أذكار الركوع، منها يعني بعد ما تقول سبحان ربي العظيم 3 مرات أو سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات ثم تبدأ تقول بقى اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وده حديث صحيح رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها وأبو داود والترمذي. أو تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وده برضه حديث متفق عليه في البخاري ومسلم. أو تقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وده رواه مسلم وأبو داود. أو تقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وده حديث رواه أبو داود والنسائي بسند حسن وصححه الألباني في المشكال. وصلت يا جماعة؟ طيب الخطأ 12 الاعتداد بركعة فاتته ركوعها، الاعتداد بركعة فاتته يعني عدها بيحسب مع انه فاته الايه؟ الركوع بتاعه، ودي اتكلمنا عنه. فبعض المصلين يدخل فيجد الامام راكعا فيريد ان يركع خلفه فيجد ان الامام قد قام وقال سمع الله لمن حمده، خلاص رفع من ركوع، فهو يعمل بقى فيركع بعد قيام الامام ويسبح 3 سبحان ربي العظيم 3 مرات بسرعة ويظن انه قد ادرك بذلك الركعة، وهذا جهل منه، لانه ان لم يدرك الامام في الركوع فانه لا يعتد بهذه الركعة ولا تحسب. قال صلى الله عليه وسلم اذا جئتم الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ما تحسبوهاش، ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة. وده حديث صحيح رواه ابو داود والحاكم وصححه الالباني في صحيح الجامع. يبقى احنا واقفين دلوقتي يا جماعة عند الخطأ 13 وهو النظر الى موضع القدمين في الركوع، النظر الى موضع القدمين في الركوع. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وآمن روعتنا، رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سبقة عذاب، ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم اقض الدين عن المدينين المسلمين، اللهم فرج هم وغم وكرب كل مهموم ومغموم ومكروب مسلم، اللهم إنا نسألك يا ربنا الستر في الدنيا والآخرة، ونسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك يا ربنا من سخطك والنار. نسألك يا ربنا أن تعلمنا علما نافعا، اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا رزقا واسعا، اللهم صب علينا الرزق الحلال صبا، ولا تجعل يا ربنا عيشنا كدا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تفك الحصار عن إخواننا في غزة، اللهم فك الحصار عن إخواننا في غزة. اللهم إنا نبرأ إليك يا ربنا مما وقعهم فيه، اللهم يا ربنا إنك تعلم أنه لا حيلة في أيدينا. نسألك يا ربنا أن تفرج عنهم، أن تفك كربهم، أن تفك حصارهم، أن تطعمهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنهم ليس لهم أحد سواك، فكن لهم يا أرحم الراحمين برحمتك. آمين آمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.